وقف لهذه السورة المباركة من الله جل وعلا، وكثرة أسماء سورة الفاتحة تدل على شرف هذه السورة وفضل هذه السورة. أول شيء ورد في من أسماء هذه السورة المباركة هو الاسم العلم المعروفة به الفاتحة أو فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب لأن الله افتتح بها كتابا، وإن لم تكن هي أول شيء نزل من القرآن، فليست الفاتحة أول شيء نزل من القرآن، ولكن لعظمها افتتح الله بها القرآن الذي هو دستور هذه الأمة والذي هو منهاج هذه الأمة. افتتح الله بها أعظم كتاب أنزله على أعظم نبي ليهدي به خير أمة أخرجت للناس، فهي سورة مباركة، سورة عظيمة افتتح الله بها كتابا، وبها تفتتح الصلاة التي هي أهم الفرائض التي فرضها الله على عباده، الذي هي أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. فالفاتحة افتتح الله بها القرآن، وافتتح الله وتفتتح بها الصلاة، ووضعها الله عز وجل في أول المصحف وافتتح بها المصحف لأنها احتوت واشتملت وأجملت ما في القرآن من العلوم، فهي مجملة جاء القرآن كله بتفصيل هذه السورة المباركة الفاتحة أو فاتحة الكتاب. من أسماء هذه السورة المباركة أيضا أم الكتاب أو أم القرآن، أم الكتاب أو أم القرآن، لما رواه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني. الحمد لله رب العالمين أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني، فهي أم الكتاب لأنها أيضا اشتملت واحتوت على ما في جميع القرآن من العلوم، فهي سورة مجملة جاء القرآن كله بتفصيلها. لذلك يقول عنها الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل أودع علوم الكتب السابقة في القرآن الكريم. إن الله أودع يعني أجمل الله عز وجل علوم الكتب السابقة في القرآن الكريم، وأودع علوم القرآن الكريم في فاتحة الكتاب، فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة على أنبياء الله ورسله، فهي بحق أم الكتاب وأم القرآن. وقال عنها الطيبي رحمه الله تعالى: سميت بأم الكتاب وأم القرآن لأنها احتوت واشتملت على أمهات العلوم وعلى أصول العلوم، فجاء فيها علم العقائد، وجاء فيها علم الفقه، وجاء فيها علم الأخلاق، وجاء فيها علم القصص والأخبار، وهذه هي أمهات العلوم. جاء فيها علم العقائد والتوحيد، توحيد الله عز وجل، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أن تعبد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا، أن توحد ربك سبحانه وتعالى في أولها: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. من هو ذلك؟ هو الله عز وجل، الله الذي يستحق المحامد كلها، الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، فأنت بذلك تثني على ربك سبحانه وتعالى بما هو أهله، وتوحده جل وعلا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته جل وعلا، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن تؤمن برسل الله عز وجل. جاء ذلك في سورة الفاتحة بقول الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ هم الأنبياء والمرسلون صلوات ربي وسلامه عليهم. وجاء فيها ذكر الإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن باليوم الآخر وما فيه من الجزاء والحساب والصراط والميزان والجنة والنار، أن تؤمن بيوم القيامة وأن تستعد لذلك اليوم. ما لي بيوم الدين؟ فجاءت هذه السورة مشتملة على علم العقائد والتوحيد، توحيد الله عز وجل والإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وجاء فيها كذلك علم الفقه والعبادات، الصلاة التي تصليها والصيام التي تصوم لله عز وجل، وأي عبادة وأي طاعة تفعلها لربك سبحانه وتعالى من ذكر لله عز وجل وقراءة للقرآن وإنفاق في سبيل الله وقيام لربك سبحانه وتعالى بالليل. كل هذه العبادات وكل هذه الطاعات جاءت في كلمة واحدة في سورة الفاتحة في قول الله عز وجل: إياك نعبد، إياك نعبد. فأنت تعبد ربك بالصلاة، تعبد ربك بالصيام، تعبد ربك بالحج، تعبد ربك بالزكاة، تعبد ربك بالإنفاق في سبيل الله، تعبد ربك بقراءة القرآن، تعبد ربك بذكر الله عز وجل، تعبد ربك بجميع أنواع الخير والبر والطاعة. فجاءت هذه السورة مشتملة على ذلك العلم، علم الفقه والعبادات في قول الله عز وجل: إياك نعبد. وجاء فيها كذلك علم الأخلاق والاستقامة عليها وسؤال الله الثبات في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا يا ربنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم والدين القويم. اهدنا ووفقنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ثبتنا يا ربنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك، اهدنا الصراط المستقيم. وجاء فيها كذلك علم القصص والأخبار والتواريخ في قول الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالذين أنعم الله عليهم هم المؤمنون والصالحون، غير المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. فذكر الله في ثلاث كلمات أخبار الأمم قبلنا، الأمم الذين سبقونا، فذكر الله لنا شيئا عنهم مجملا، ثم فصل الله ذلك في سائر القرآن. فكانت هذه السورة بحق أم الكتاب وأم القرآن، لأنها احتوت واشتملت وأجملت ما في القرآن من العلوم، اشتملت على أمهات العلوم كما سمعتم: علم العقائد والتوحيد، وعلم الفقه والعبادات، وعلم الأخلاق والاستقامة عليها، وعلم القصص والأخبار والتواريخ. فاتحة الكتاب وأم الكتاب من أسماء هذه السورة المباركة أنها سورة الصلاة. نعم، سورة الصلاة، لما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ما أعظم هذا الفضل، ما أعظم أن تستشعر ذلك وأنت تصلي، أنك تخاطب الملك جل وعلا، أنك تكلم ملك الملوك سبحانه، أنك تتكلم وملك الملوك سبحانه وتعالى يرد عليك ويجيبك: الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين، وهو سبحانه يرد عليه: مجدني عبدي، أي شرف فوق هذا وأي كرم أعظم من ذلك؟ استشعروا هذا الفضل بالصلاة، استشعروا ذلك الفضل وأنتم تصلون. ابدأوا صلاتكم بخشوعكم ومناجاتكم لربكم سبحانه وتعالى، اقرأ الحمد لله رب العالمين، وانتظر واستمع إلى جواب الملك سبحانه وتعالى ورده عليك. اقرأ ذلك، اقرأ آية آية بتؤدة وطمأنينة، وانتظر جواب الملك سبحانه وتعالى لك، فهو من أعظم شيء للخشوع في الصلاة. إذا أردت الخشوع في الصلاة فابدأ بذلك، ابدأ بمناجاة الملك سبحانه، ابدأ باستشعار مخاطبة الملك جل وعلا لك، كلم ربك سبحانه وهو سبحانه يرد عليك، وادع ربك بما شئت، سل الله عز وجل من فضله، فهو سبحانه سميع قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نور آتاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، أعظم سورة في جميع الكتب المنزلة على أنبياء الله ورسله، من أسمائها فاتحة الكتاب وأم الكتاب والصلاة. هذه بعض فضائل هذه السورة المباركة، نتكلم عن بعض معانيها بإذن الله سبحانه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إذا أردت أن تقرأ كلام الله سبحانه فابدأ بالاستعاذة بربك سبحانه من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحتمي بك يا رب وأعتصم بك وألتجئ إليك، فاعصمني يا رب من الشيطان الرجيم، وأبعد عني الشيطان المرجوم المطرود الملعون، أبعد عني يا رب شر هذا الشيطان. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان هو الذي يحول بينك وبين قراءتك، هو الذي يحول بينك وبين التدبر، هو الذي يحول بينك وبين كلام الله عز وجل، هو الذي يوسوس لك وأنت تقرأ: انظر إلى كذا، انظر إلى كذا، انظر في الهاتف، انظر إلى هذه الصفحة، تصفح الهاتف، تصفح المحمول، فيلهيك عن كتاب الله عز وجل، تترك كتاب الله عز وجل وتنشغل بأي شيء آخر. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بإخلاص، واستعذ من قلبك من شر هذا الشيطان الرجيم، لأنه هو الذي يصرفك عن تدبر كتاب الله عز وجل، وهو الذي يصرفك عن التأمل والتمعن والعمل بما في كتاب الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بك أستعين يا رب، بك أستعين على قراءة القرآن فأعني. بسم الله الرحمن الرحيم، ابدأ بها حياتك كلها، سم الله عز وجل على كل شيء، سم الله في الصباح، سم الله في المساء، سم الله عند العمل، سم الله عند دخول الخلاء، سم الله عند إتيان الأهل، سم الله عز وجل عند الطعام، سم الله عز وجل عند الشرب، سم الله عند الكتابة، سم الله عند القراءة، سم الله في كل شيء. ابدأ حياتك كلها واستمد قوتك من ربك عز وجل، فهو سبحانه القوي المتين، وسبحانه القوي، ونحن الضعفاء، وسبحانه العزيز، ونحن الأذلاء، نحن لا حول لنا ولا قوة إلا به جل وعلا، لا حول ولا قوة إلا بالله، نتبرأ من حرام استوى على العرش الذي هو أكبر. ربكم رحمن رحيم، فقط أقبلوا عليه، فقط تعرضوا لنفحاته، فقط تعرضوا لرحماته سبحانه وتعالى. هو القائل عن نفسه كما في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد لي الله برحمة من وفضل. فلن تدخل الجنة إلا برحمة ربك، ولن تدخل الجنة إلا بفضل ربك. قد يسأل سائل يقول: فما بال الأعمال التي نعملها؟ فلماذا الصلاة، ولماذا الصيام، ولماذا الحج، ولماذا هذه العبادات، طالما أن دخول الجنة برحمة الله عز وجل؟ نقول: صلوا لربكم، وصوموا لربكم، واعبدوا ربكم سبحانه وتعالى، فهو إن رأى منكم خيرا رحمكم. بالإضافة إلى أن الترقي في درجات الجنة وبلوغ درجات النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يكون بفضل الأعمال التي عملتها وأخلصت فيها لله عز وجل. فكلما من ظلمك، سيأخذ من ظلمك منك السيئات، لذلك احذر، الدرهم والدينار، المعاملة الآن بالكلام، المعاملة الآن بالمسامحة، ارجع إليه وكلمه واطلب منه أن يسامحك إن كنت قد أسأت في حقه بالكلام، فاطلب منه المسامحة واستغفر له، وإن كنت قد أسأت بالمال، إن كنت قد ظلمته في مال فارجع إليه وأعطه ماله وأعطه حقه قبل أن تكون المعاملة عند ربك بالحسنات والسيئات. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد يا ربنا إليك نستعين يا ربنا، فأعنا على عبادتك، أعنا على طاعتك، أعنا على ذكرك، على ذكرك، أعنا على الأعمال الصالحات، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم وإلى الدين القويم الذي وفقت إليه أنبياءك ورسلك، الذي وفقت إليه عبادك الصالحين. وفقنا يا ربنا إلى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفقنا إلى صراط النبيين والمرسلين، وأبعدنا عن طرق المغضوب عليهم وهم اليهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. فاسألوا ربكم أن يوفقكم على الطرق، على طريق الإسلام، على طريق الإيمان، على طريق الأنبياء والمرسلين، واسألوه أن يبعدكم عن طرق المغضوب عليهم والضالين. اللهم وفقنا وأرشدنا إلى صراطك المستقيم وإلى دينك القويم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والفساد والفتن والأمراض يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واقم الصلاه.